بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم الأطفال المزعجون. الأطفال المزعجون كثيرة هي السلوكيات التي تزعجنا آباء وأمهات، تزعجنا في البيت، في المدرسة، في الشارع، في المؤسسات. هذه السلوكيات التي تصدر من أبنائنا، كيف نتعامل معها؟ كيف نبني صورة إيجابية لتعديلها وتغييرها بالشكل الإيجابي؟ ما هي الوسائل التي ينبغي أن نتبعها لنخفف من حدة هذه السلوكيات المزعجة؟ الأطفال المزعجون. إعداد وتقديم الدكتور مصطفى أبو سعد. فمع الشريط الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كثير ما تصلني أسئلة تدور حول هذا المفهوم. ابني شيطان، ابني شيطان، أم هو كثير الحركة؟ إلى أي حد لا ينبغي التوتر والقلق أمام ابن شيطان؟ لا يجلس لحظة واحدة. إنه طفل ذكي لكنه يشرد كثيرا ولا يستطيع التركيز للحظات قليلة، لا في البيت ولا في المدرسة. ماذا أفعل؟ وقد جربت مع كل وسائل العقاب والتهديد والحبس والتوقيف وغيرها. هذا سؤال وصل من أم ابن شيطان، ولذلك كان أول جواب يمكن أن أرد به على هذه الأم أو على أي أم أو أب يستعمل نفس المصطلحات وله نفس الحالة في بيته. بداية، هذا الابن الذي وصفناه بأسوأ لقب في هذا الوجود، كلمة شيطان، تذكري أختي أنك أمه، والأب الذي يقول عن ابنه شيطان تذكر أنك أبوه. فإذا كان الابن شيطانا فمن تكون أمه ومن يكون أبوه؟ فلذلك كنت أفضل لو وصف للسلوك كثير الحركة، نعم أفهمه، لا يهدأ لا في المدرسة وفي البيت أفهمه، يشرد كثيرا أفهمه، لا ينتبه ولا يركز أفهم هذا. فكنت أحبذ وما زلت أن الآباء لما يصفون أبنائهم يصفون السلوك ولا يطلقون الأحكام، فوصف السلوك يخفف من حدة المعاناة ويجعلنا نفهم ما هو السلوك الذي ينبغي أن نحدد يعني علاقتنا بتعديله. فما دمنا نلقب أبناءنا بأسوأ الألقاب ونصفهم بأسوأ الأوصاف، فماذا ننتظر منهم وماذا ننتظر من سلوكياتهم؟ ولهذا تذكر دائما الرسائل الإيحائية التي تكلمت عنها في الوقفات الماضية. هذا السلوك، أخي المربي، أختي المربية، كثرة الحركة، تشتت الانتباه، يعد من أكثر السلوكيات المثيرة للآباء والمدرسين، وهو عادة ما يظهر بين سن 2 و4 سنوات. ونؤكد بداية أن مثل هذا السلوك يعد عاديا وطبيعيا لدى الأطفال ما بين السنتين وثلاث سنوات. خلال هذه المرحلة يبدأ الطفل ينمو بالمشي والحركة والاعتماد على الذات، وهذا يثير فضولا كبيرا وحبا للاكتشاف والاطلاع بلا حدود. فلذلك تكون هناك حالة طوارئ نفسية تقتضيها مرحلة النمو، مرحلة الاعتماد على الذات والانتقال من الاعتماد على الغير إلى الاعتماد على الذات، وهذا يجعل الابن يجد صعوبة في التحكم في سلوكياته. وأيضا نجد الآب والأم يجدان صعوبة في التحكم في سلوكيات الأبناء. لكن عند ظهور الحركة الزائدة في سن من 5 إلى 7 سنوات قد يعد اضطرابا سلوكيا. هذا الاضطراب السلوكي يكون غالبا مزعجا للمدرسين وللأسرة. فلاحظ ما إذا كان الطفل من 2 إلى 3 سنوات 4 سنوات أيضا اتركه، قد يعد طبيعيا. لكن إذا بدأ في 5 سنوات واستمر إلى 7 سنوات في المدرسة والروض وغير ذلك، قد يعد اضطرابا سلوكيا. هذا الاضطراب قد يصيب الطفل بحالات من التوتر والضغوطات والملل بسبب حاجات نفسية بداخله، فذلك يلجأ الطفل لمواجهة كل الحالات السلبية التي تعرض لها بالحركة الزائدة. الجسم عادة يعد قناة رئيسية للتعبير عن حالات الاضطراب النفسي وغيرها عند الأطفال. فكلما نقصت هذه الحاجات النفسية أو اضطربت الحاجات النفسية عند الطفل، قد تكون بسبب ظروف عائلية مثل ولادة أخ صغير، جديد نال اهتمام الأسرة وأهمل هذا الطفل، أو متى افتقد الطفل الأضواء التي كانت متسلطة ومتجهة نحوه بوجود مولود جديد، أو فقدان أحد أفراد العائلة جد أو جدة، أو مرور العائلة بحالة طوارئ تترك آثار على شخصية الطفل، كل هذه قد تصبح نقطة تحول في سلوك الابن فتجعله يعبر عن هذا الاضطراب الداخلي النفسي باضطراب سلوكي تظهر مظاهره على شكل حركة زائدة. لكن هناك وقفة مهمة، هل هو مرض أم اضطراب؟ كل ما أشرت إليه قبل يعد سلوكا بسيطا وتفاعلا مع ظروف محيطة بالطفل، تصنف دائما ضمن السلوكيات مزعجة ممكن التحكم فيها من خلال التربية الإيجابية. لكن هناك حالة اضطراب سلوكي لها أعراض مشابهة، لكن هي حالة قوية يمكن تصنيفها ضمن الأمراض التي تحتاج لعلاج عضوي وسلوكي ونفسي أيضا. وهذه الحالة هي ما يسمى بفرط الحركة مع تشتت الانتباه، فرط الحركة مع تشتت الانتباه. لكن كيف نميز بين الحالتين؟ نميز بين حالة فرط الحركة التي تكون فيها صعوبة في التركيز وتشتتا في الانتباه، وتعد صعوبة من الصعوبات التي قد تدفع الطفل إلى التأخر الدراسي وعدم القدرة على التحكم في الحركة لأسباب ذهنية. نتكلم عن أعراض هذا المرض. المرض أول شيء إذا كانت كثرة الحركة، أو الأم التي تقول عن ابنها كثير الحركة شارد باستمرار، هناك أعراض رئيسة. أول عرض وهو قلة الانتباه، فيتصف هؤلاء الأطفال بأن المدة الزمنية لدرجة الانتباه لديهم جدا قصيرة، فهم لا يستطيعون الاستمرار في إنهاء أي نشاط أو لعبة معينة أو حديث أو حوار أو سماع وإنصات إليك، يعني لا يستطيعون أن يتجاوزوا فترة معينة قد تكون دقيقتين إلى ثلاث دقائق، فيفقدون الاهتمام بأي شيء سواء كانت لعبة أو حتى متابعة برنامج محبب لديهم. قلة الانتباه هذا تكون مرتبطة معه شيء ثاني وزيادة الحركة، فهم لا يستطيعون أن يبقوا في مكانهم أو مقاعدهم إلا لفترة بسيطة قد لا تتعدى دقائق معدودة، فعادة ما يتسلقون ويجرون في كل مكان في البيت في السوق، ويصفون بأنهم لا يهدؤون أبدا. الصفة أو العرض الثالث وهو الاندفاع، فهم يجيبون على الأسئلة قبل الانتهاء من سماع السؤال، لا يستطيعون أن ينتظروا دورهم في أي نشاط، يقاطعون في الكلام. أما بالنسبة للحركة الزائدة وقلة التركيز غير المرضية بين قوسين، طفل يركز قليلا وكثير الحركة لكن ليس مرضا، فتكون نتيجة لأسباب، قد يكون السبب ضغوط نفسية بمختلف أشكال هذه الضغوط مثل اتباع وسائل سلبية في التعامل معهم، الحرمان، الضرب، العقاب، التهديد، الصراخ، التأنيب، اللوم، كل هذه قد تسبب ضغوط تدفع الطفل إلى كثرة الحركة، أو ضغوط اجتماعية بمختلف الأنماط الاجتماعية ومختلف أنماط هذه الضغوط، عدم تقدير الذات والرضا عنها، فالطفل غير راضي عن نفسه يشعر بمركب نقص، أو مثلا وجود مثيرات خارجية تسهل تشتت الانتباه لديه، مثلا في البيت هناك صور، هناك ألعاب، في المدرسة نفس الشيء أو الشيء نفسه. اضطرابات النوم، قد يكون الطفل يعاني من اضطرابات في النوم أو يعاني من الشخير الليلي، فهو لا يعطى قسطا وافرا وكافيا من الاستغراق في النوم العميق، وهذا يعيق عملية التركيز والفهم أثناء اليوم فيجعله يلجأ إلى كثرة الحركة. فذلك هذه الأسباب قد تكون تدفع الطفل إلى حركة لكن ليست مرضا. ما الذي ينبغي أن نركز عليه نحن الآباء والأمهات إذا كان ابني كثير الحركة؟ أول شيء أن تتشاور وتتباحث مع المدرس، فإذا كانت هذه المشكلة تحدث مع الطفل فقط في المدرسة فقد يكون هناك مشكلة مع المدرس أو في أسلوب شرح المدرس للدرس، وفي هذه الحال لا بد من مقابلة المدرس ومشاورته ومناقشته المشكل والحلول الممكنة، نتعاون، لأن الطفل ليس كثير الحركة في حياته، هو كثير الحركة فقط في الفصل. أمر ثاني أن نراقب الضغوطات داخل المنزل، قد تكون هناك ضغوطات على الطفل فلا يكثر من الحركة لكن يفرز الحركة، يأتي مشحود بهذه الضغوطات فيفرزها في المدرسة، وكثير من المدارس تعاني من هذا الشيء، أطفال مشحونين في بيوتهم فيفرزوا كل الطاقة الزائدة لديهم داخل المدرسة. فإذا كانت هذه المشكلة كثرة الحركة تحدث مع الطفل في المنزل، فقد يكون ذلك ردة فعل لضغوط معينة في المنزل. فإذا لاحظنا تشتتا في الانتباه أو نشاطا زائدا أو اندفاعا وتهورا لدى الطفل، فقد يكون الطفل أو تكون الأسرة كلها تمر بظروف انفصال أو طلاق أو أحوال غير مستقرة. فهذه الضغوطات الاجتماعية قد تجعل الطفل يسلك هذا السلوك لكن بشكل مؤقت. ولذلك نقترح زيادة الوقت المخصص للأطفال، زيادة الوقت الذي نقضيه مع الأطفال، زيادة فرصة التعبير عن مشاعرنا لأطفالنا إذا كان فعلا الأسرة تمر بظروف معينة. فإذا كنت مثلا أنا أقول لابني كلمة أحبك مثلا 50-60 مرة في اليوم في الظروف العادية، ففي الظروف غير العادية ينبغي أن أزيد من هذه الشحنات العاطفية. الذي ينصح به أيضا أن نفحص حاسة السمع لدى الأطفال. فإذا كان الطفل قليل الانتباه ويسهل تشتت انتباهه ويندفع إلى كثرة الحركة، فعليك أن تفحص حاسة السمع عنده لنتأكد من سلامة السمع وعدم وجود أي مشكلات أو عوائق بعملية الاستماع. ففي أحيان كثيرة الطفل رغم أنه يسمع جيدا يحتمل أن المعلومات التي تصله مثلا قد تصله ناقصة فلا تصل إلى المخ، فقد تكون عنده معيقات في عملية السمع وكذا. الأمر الآخر الذي ننصح به هو زيادة التسلية والترفيه في حياة الأطفال. الطفل مطلوب أن يلعب، 7 سنوات الأولى سن ينبغي أن يلعب الطفل كثيرا. فلذلك ينبغي أن تحتوي أنشطة الطفل على الحركة والإبداع. الأطفال الذين يجلسون لساعات طويلة أمام الكمبيوتر والأجهزة والألعاب التي مجرد حركة أصابع، فهؤلاء يشحنون بطاقة لا بد أن يفرزونها، قد تفرز هذه الطاقة في المدرسة. فلذلك يفضل أن تكون وسائل التسلية ووسائل الترفيه متنوعة، فيها حركة وفيها إبداع وفيها تنوع وفيها ألوان وفيها التماس جسدي وفيها إثارة. فمثلا عند مساعدة الطفل في مثلا هجاء الكلمات أو نطق الكلمات، يمكن للطفل أن يكتب هذه الكلمات على بطاقات أو يرسمها أو يلونها ويكرر هذا بالتدريب والحركة. ينصح أيضا بتغيير مكان الطفل. الطفل الذي تشتت انتباهه بسرعة يستطيع التركيز أكثر في الواجبات ولفترات أطول إذا كان كرسي المكتب يواجه حائطا بدلا من حجرة مفتوحة أو شباك نافذة. فذلك غير الكرسي، اجعل الطفل ينظر إلى الحائط، بمعنى تقلل من وجود مشتتات للذهن في غرفته. الطفل يجلس على مكتبه مثلا يقرأ أو يدرس مثلا، لكن حينما تكون الألعاب عن يمينه وعن شماله أمامه هذه قد تشتت الانتباه. الاتصال البصري مهم جدا مع الأبناء من كثرة الحركة، فحتى نحسن التواصل مع أبنائنا قليل الانتباه وكثير الحركة، حاول أن تتواصل معهم اتصالا بصريا قبل الحديث وقبل الكلام. وهذه نصيحة أيضا للمدرسين، الطفل كثير الحركة ركز بصرك وأعينك عليه. ابتعد عن الأسئلة المملة، فتعود دائما أن تستخدم أسئلة فيها جمل وعبارات يعني فيها مشاعر، بدل أن تستخدم مثلا أسئلة فيها أوامر أو نواهي أو أحكام، أو مثلا تكون قصيرة على الطفل يصعب عليه تنفيذها أو فهمها. لا تقلل من قيمة الطفل، ولا تقول للطفل مثلا أنت لا تستطيع أن تجد كتابك، أنت متهور. فبدل أن تقول له أنت لا تستطيع أن تجد كتابك، قل له اذهب أحضر كتابك الآن، أرني كيف تجد كتابك، ولا تقول له أنت لا تستطيع، بما لا تدخل معه في تحديات. حدد كلامك جيد. فلذلك يقول الدكتور جولدشتاين، هو خبير بشؤون الأطفال، دائما أعطي تعليمات إيجابية لطفلك، فبدل من أن تقول لا تفعل كذا أخبره أن يفعل كذا وكذا، بدل أن تقول له لا تفعل كذا أخبره أن يفعل كذا وكذا. فلا تقول أبعد قدمك على الكرسي، فبدل من هذا قل له ضع قدمك على الأرض، وإلا سوف يبعد الطفل قدمه عن الكرسي ويقوم بعمل آخر كأن يضع قدميه على المكتبة. الأطفال المزعجون. ما زلنا نستأنف حديثنا ونتحدث عن كيف نعالج أو كيف نتعامل مع الطفل كثير الحركة وقليل الانتباه الذي يعاني من فرط الحركة مع تشتت الانتباه. فقلنا آخر شيء أن نحدد كلامنا جيدا، أن نقول لأبنائنا ما نريد منهم بدل أن نقول لهم ما لا نريد. الخطوة الأخرى أن نعد قائمة بالواجبات، فنقول عليك إعداد قائمة بالأعمال والواجبات التي يجب على الطفل أن يقوم بها، ضع علامة صح أمام كل عمل يكمله الطفل، وبهذا لا تكرر نفسك وتعمل هذه القائمة كمفكرة. كلما أكمل الطفل شيئا ضع علامة صح ثم اشكره وامدحه عليها، واجعل هذه القائمة بالواجبات التي ينبغي أن يقوم بها الطفل يوميا واضحة أمامه فيطلع عليها ويراها ويقرأها. أيضا خطوة مهمة أن تقدر تقدير وتحفيز الطفل على المحاولة. ليس المطلوب فقط أن نثني ونمدح الطفل لما ينجز، لكن أيضا مطلوب أن نمدح الطفل لما نقوم بعملية تحفيزه أو لما يقوم بمحاولة. فالتحفيز مطلوب في المحاولة، لو حاول نقول له أحسنت. كن صبورا مع طفلك، لا سيما الطفل قليل الانتباه، فقد يكون هو يبذل أقصى جهده، أقصى ما في وسعه. فكثيرا من الأطفال لديهم صعوبة في البدء بعمل ثم الاستمرار فيه، فمشكلة هذه الصعوبة يجدها الكثيرون، صعوبة في البدء وصعوبة في الاستمرارية. أحيانا نبدأ لكن لا يستمر، وأحيانا الأصعب أن يبدأ الطفل، فلو بدأ سوف يستمر. فكن صبورا معه حتى تجعله بتحفيزك وتقديرك ومدحك ودعمه نفسيا وعاطفيا تدفع أن يبدأ بسهولة، وثم تشجعه لكي يستمر. فضع أمامك هذا الهدف، الصبر ليبدأ والتحفيز ليستمر. حدد اتجاهك. خبراء نمو الأطفال دائما ينصحون بتجاهل الطفل عندما يقوم بسلوك غير مرغوب فيه. أعني تجاهل الطفل تجاهل السلوك، بمعنى لا تجعل سلوك الطفل غير المرغوب فيه يؤثر عليك. أنا ما أقول أن تتجاهل والمعدة تستنكر الاهتمام به، قد يكون سلوك الطفل مزعج بدافع الحصول على الاهتمام، لكن تجاهل أن يؤثر هذا السلوك المزعج على سلوكك. لأنه لو رأى واكتشف الطفل أنه بكثرة الحركة وتشتت انتباهه يثير فضولك ويؤثر عليك سلبيا، قد يجعله سلاحا في يديه، ينتقم من خلاله أو يرد من خلاله، أو تكون عنده ردود أفعال لسلوكيات أو تقصير أو حرمان قد يعتقد هو أنك تمارسه ضده. ضع نظاما محددا والتزم به، وضع نظام، وضع قوانين، وضع مواعيد لأعمال معينة. فالأطفال الذين يعانون من مشكلات الانتباه يستفيدون غالبا من الأعمال المواظب عليها، بمعنى الأعمال المنظمة كأداء الواجبات، مشاهدة برامج نافعة في التلفاز، تناول الأكل باعتدال إلى غير ذلك. فذلك التنظيم يجعل الطفل لا يتخذ قرار ليقوم بعمل. فكما قلنا أن الطفل يجد صعوبة في البدء ثم صعوبة في الاستمرار، لكن كلما جعلنا حياتنا منظمة بمواعيد وجداول، لا سيما مع الأطفال الذين يعانون من كثرة الحركة وفرط الانتباه، نجعل الطفل لا يحتاج لاتخاذ قرار حتى يبدأ بعمل. فأي شيء أصبح جزءا من نظامنا اليومي، هذا يصبح شيء تلقائي، فهذا يصبح مريحا في حياتنا. لكن لو كان الطفل يريد أن يتخذ قرار ليجلس ليأكل، يتخذ قرار ليتابع برنامج، يتخذ قرار ليحل واجبات أو يدرس، فهذه عملية اتخاذ القرارات بشكل يومي في حياة الطفل تجعله متوتر، لا يركز ويتشتت انتباهه بشكل كبير جدا. كلما جعلنا النظام محددا والتزمنا بهذا النظام وحاولنا أن نساعد الطفل يلتزم به، فنحن بشكل أو بآخر نضع نظاما في حياته يسهل عليه الحياة، يخلصه من الضغط والتوتر الذي يدفع إلى كثرة الحركة وتشتت الانتباه. كما أننا نوصي دائما بتقليل فترات الانقطاع والتوقف، ما تخلي فترة في النظام فيه فترة 3-4 ساعات ما فيها شيء، اجعل توقف مثلا حرية الحين عندك فرصة أن تلعب، تمارس حريتك، تنام، بمعنى أوقات اختيارية افعل فيها ما تريد، لا تجعلها طويلة، اجعلها لا تتجاوز 20-30 دقيقة فقط. واجعل دائما هناك نظام. 20 دقيقة راحة، قد يشرب، قد يلعب الطفل، قد يخرج مثلا يلعب في الحديقة، لكن أغلب الأوقات اجعلها في إطار منظم. هذا وقت التلفاز، هذا وقت الأكل، هذا وقت النوم، هذا وقت رياضة، هذا وقت متابعة مثلا دراستك. فاجعل فترات توقف قليلة جدا. أعطي الطفل دائما فرصة للتنفيذ لكي يبقى طفلك مستمرا في عمله فترة أطول، تدوم 5-7 إلى 20-30 دقيقة. يعني نقترح دائما أن نسمح للأطفال ببعض الحركة أثناء العمل، فمثلا أن تعطي للطفل كرة إسفنجية من الخيط الملون أو المطاط يلعب بها أثناء العمل، فهو يدرس ويمسك بيده مثلا كرة، هذه الكرات المطاطية، فهو يضغط عليها فيمارس نوع من الحركة إلى غير ذلك. فكلما أشغلنا الطفل أو أعطينا فرصة أن يتحرك أثناء أداء العمل، كان يحمل كتابه مثلا ويمشي، فهو يراجع أو يقرأ مثلا وهو يمشي، مثلا نسمح له 2-3 دقائق، لا بأس، تعالى امسك كتابك تحرك، أو مثلا أن يتحرك أثناء الحفظ، يحرك رأسه أو يحرك ظهره أو غير ذلك، هذا يخفف من وطأة الجلوس والضغط الذي يجده الطفل بداخله. أمر آخر مهم جدا، أن نقلل من السكريات، فكثير من الأبحاث لا تحذر من السكر فقط، وإنما يرى المختصون أنه يجب تقليل كمية السكر الذي يتناوله الطفل. بعد تشخيص ما يقرب من حوالي 1400 طفل، وجد حوالي ثلث الأطفال يتدهور سلوكهم بشكل واضح عند تناولهم أطعمة مرتفعة في السكريات. أثبتت أيضا بعض البحوث أن الطعام الغني بالبروتين يمكن أن يبطل مفعول السكر لدى الأطفال الحساسين له. لذلك كان طفلك كلما تناول طعاما يحتوي على سكر أقل، كلما مثلا استطاع أن يتحكم أكثر في حركاته، أو كلما تناول طفل طعاما يحتوي على السكر نقدم له مصدر بروتين كاللبن أو البيض أو الجبن، نقدم له بعض المصادر، لا سيما المصادر يعني الطبيعية أو السمك أو غير ذلك، فهذا يبطل عملية السكر أو يقلل من الطاقة أو الشحنات الحرارية التي فعلا تجعل الطفل كثير الحركة. بعض النصائح المهمة التي ينبغي دائما أن ننبه لها أو نجدها نضعها أمامنا في عملية التعامل مع الطفل كثير الحركة، حتى نقلل من تشتت الطفل ودفعه للتركيز، لا سيما أثناء التحصيل الدراسي أو أداء أي مهمة تحتاج للجلوس والهدوء لتناول الطعام مثلا أو الدراسة أو متابعة برنامج على التلفزيون أو الاستماع أو في حوار عائلي وغير ذلك. مهم جدا أننا عند أداء مهمة، مثلا مهمة تحتاج إلى الجلوس، أن نثير حواس الطفل كلها وننبهه لأداء هذه المهمة، وهذا يتم عن طريق تخفيف مشتتات كل حاسة. كيف؟ مثلا حاسة البصر كيف نتعامل معها؟ يجب أن يتم التواصل مع الطفل بعينين منتبهتين تركزان في عينيه مباشرة، ولا تسمح بتشتتهما هنا أو هناك، وهو ما يسمى بالكونتاكت اللي هو العين مع العين، أي اتصال عيون طرفي العملية طيلة الوقت التي يجري فيها الإرسال والاستقبال، بمعنى أن تركز عينيك على عينيك، لا تسمح لعينيك أن تنحاز أو تنزاح عن عيني الطفل. أيضا يجب أن يكون مكتب الطفل فارغا من مشتتات بصرية، أشياء ملونة أو براقة أو ألعاب، مع تقليل قدر المستطاع الأدوات المكتبية المستخدمة، لا سيما المزركشة أو التي تحدث أصوات أو التي بها أزرار يمكن أن يصرف الطفل الوقت في الضغط عليها وفتحها وإغلاقها. ويفضل أن يكون المكتب موجها للحائط، مع الحرص قدر المستطاع على تقليل المثيرات المحسوسة بالمكان. هذه حاسة البصر. حاسة السمع، يجب أن نهتم أو تتم عملية دائما الجلوس أو المذاكرة بشكل جهري كالقراءة، مع تغيير نغمات الصوت وانفعالات الصوت، فهذا يجعل الطفل ينتبه أكثر ويستمتع بوقته أكثر. ينبغي أيضا أن يكون المكان خاليا من أي مشتتات سمعية أو أشياء تصدر أصواتا، حتى لو كان غطاء القلم الذي يضغط عليه الطفل، بمعنى بعيد عن التلفاز أو الإذاعة، أو يكون الباب مفتوح فيسمع الحركة من حوله. أيضا مهم جدا أن نعد ملخصات لما الطفل يكون في مرحلة المذاكرة، بعد الانتهاء من كل جزئية يتم شرحها أو استرجاعها، يضع لها ملخص ثم يسأل عما استوعبه من هذه الجزئية، بمعنى لا تجعل الطفل يطيل في المذاكرة، بمعنى قد تصل المذاكرة إلى 20 دقيقة على أكبر تقدير، ثم لخص وحاول أن تسأل ابنك عما فهم من هذه الجزئية، بمعنى تدفع إلى الحديث. حاسة اللمس، مهم جدا أن يتم التواصل باللمس عن طريق الربط، التمليس، اللمس على الشعر أو اليدين أو مسك يدين. فهذه حاسة مهمة جدا، حاسة اللمس مهمة جدا للطفل، يشعر بهدوء، كأنك تحاول أن تزيل الضغوطات وتهدئ الطفل أكثر ما يكون. مهم جدا وكخلاصة أننا ينبغي دائما تقليص فترات الجلوس مع الطفل إلى 15 دقيقة قدر المستطاع، لا تطل أكثر من 15 دقيقة، مع جعلها فترات مثلا نضاعف المدة، مثلا هو سيدرس بدل ساعة سيدرس في ساعتين، لكن على فترات 15 دقيقة دراسة 15 دقيقة نشاط آخر، حتى لا ندفع الطفل ليمل، وثم نعطيه فرصة أن يفرغ الطاقة المكبوتة أثناء فترة المذاكرة. فنعطيه مثلا فرصة أن يمارس تمرينات رياضية أو يجري أو يشتري شيء مثلا من محل تجاري أو لعبة يحبها تتطلب مجهودا حركيا. مهم جدا أن أبناءنا الذين يعانون من هذه أن يبتعدون عن الجلوس أمام الكمبيوتر، لأن الجلوس هذا يزيد شحنات الطاقة عندهم. مهم جدا أيضا في الفصل أن يكون مقعد الطفل كثير الحركة متقدم في الصفوف أو في الوسط على أكبر تقدير، بما يسمح مثلا أن يحدث هناك تواصل بالأعين بين المدرس والطفل باستمرار. ومهم جدا أن المدرس بين الفينة والأخرى يقترب من هذا الطفل وهو يتكلم، ينظر إليه، يلمس على كتفه أو غير ذلك. مهم جدا أن نقتنع على أهمية التعامل مع هذه الفئة بحكمة والصبر، دون أن نستعجل عملية التغيير، ودون أن نقارنهم بغيرهم من الزملاء أو الأطفال. ومهم جدا أن نقضي وقتا أكبر معهم. مهم أيضا أن نكافئ بلطف على أي إنجاز ينجزه هذا الطفل، ونبتعد بعدا شاملا وكاملا عن الشكوى أو التذمر أو التجريم الذي قد يلجأ إليه بعض الآباء والأمهات. مهم جدا أن يجعل المعلم أيضا والمدرس أولوية في النشاط الحركي داخل الفصل لهؤلاء الأطفال، أي عمل مثلا مسح سبورة إذا كان الكتابة بالطباشير أو تحويل أدوات معينة، أي عمل مشترك يمكن أن يكون داخل الفصل، فيجعل هذا المدرس أولوية القيام بهذه الأعمال الحركية لهذا الطالب. مهم جدا أيضا الاتفاق والتفاهم مع الطالب بهدوء، نراعي فيها طبيعة سنه ومراحل النمو التي يمر بها، لا داعي للتوبيخ ولا تقريع الطفل ولا تجريم الطفل حتى لا ينفر من الدراسة، فهو في الغالب هؤلاء الأطفال في الغالب يكونوا أذكياء، فينبغي تنمية ذكائهم وقدراتهم الحركية. هذا أخي المربي، أختي المربية، بعض النصائح التي ننصح بها للتعامل مع أطفال يعانون من كثرة الحركة وفرط الانتباه. تفهم كبير، إذا زادت الحركة عن حدها وزاد التشتت عن حده ينصح دائما باللجوء إلى الطبيب، فالطبيب النفساني يعرف هذا المرض المعروف ويعالج بعلاج أدوية كيميائية، ثم بعد ذلك ممكن أن يعالج أيضا بعلاج سلوكي، يعني ينصح به الآباء والأمهات، مثل مثلا أن يكون للطفل ركنا في البيت، وإذا وجدنا غرفة متوفرة نجعل ألوانها ألوان غامقة جدا، مو ألوان مفتوحة، ألوان غامقة، مثل مثلا الأزرق الغامق جدا وليس الأزرق السماوي، الأزرق غامض، ونجعل في هذه الغرفة مثلا مجرد سجاد سميك، نجعل الطفل فيه يقضي وقتا أطول، يصرخ ويصيح ومثلا يلعب ويقوم بحركات رياضية، نجعل هذا برنامجا للطفل داخل البيت. الأطفال المزعجون. ابنتي تزعجني بحريتها. بات من المتعارف عليه أن من وسائل التربية الحديثة أن يتعامل الآباء مع أبنائهم على أسس من الحرية والثقة والصداقة، لكن للأسف مشكلتي جاءت نتيجة لهذه الحرية والثقة التي منحتها لابنتي التي تبلغ من السن 10 سنوات. فبعد أن اعتدت التعامل معها بصراحة في كل المواقف، بدأت ابنتي تزج بنفسها في أحاديث الخاصة والعامة وتناقش صديقاتي بكل ثقة، لدرجة أصبحت أشعر بالحرج، لا سيما أن مشاكل الكبار تختلف عن مشاكل الصغار، وقد حاولت إبعادها عن مجالس الكبار تارة بالنصح وتارة بالتوبيخ، إلا أن كل هذه الجهود لم تفلح. هذه رسالة وصلتني من أم تشتكي أن ابنتها تزعجها بهذه الحرية. أم تفهم معنى فعلا التربية وتتبع الوسائل التربوية الحديثة. ودائما أقول مقدما وبداية أن للحرية والصداقة أيضا تحتاج إلى صبر وطول بال، لها ضريبة، لكن النتائج هي التي ينبغي أن نركز عليها. النتائج كبيرة. ابنتي 10 سنوات تساهم في الحوار وتتدخل وتتكلم مع الكبار، هذا يعني الشيء الكثير. بداية أنا أتمم جزاء مهما من سلوك هذه الأم تجاه ابنتها، فقد قامت هذه الأم بتنمية سلوك ابنتها الاجتماعي، وهذه نقطة إيجابية، لكنها تحتاج منك إلى عملية تطبيع ابنتك اجتماعيا على السلوك السوي، بمعنى تحتاج إلى تدريب وتعليم وتلقين للسلوكيات التي ينبغي أن تكون. فأول وقفة ينبغي أن نركز، أنت أختي قد نجحت في جعل ابنتك اجتماعية، بمعنى ابنتك لا تخاف من الضيوف ومن الكبار ولا تتهرب منهم، وتشعر بقيمة ذاتية وتتكلم بثقة بالنفس وتتدخل وتجيب وتقاطع وتتكلم، هذه في حد ذاتها مهارات اجتماعية رائعة جدا، ونتمن أن ابنتك فيها هذه الأشياء. الشيء المطلوب منك حاليا أن تعلم ابنتك تركز على مجموعة من السلوكيات، أولها الصدق في الحديث. فأنا أتمن أن ابنتي تتكلم مع الضيوف، تتكلم في مجالس الكبار، لا مانع، أنا سعيدة لأنك ابنتي تتكلمين وتشاركيننا، مطلوب فقط حتى يكون هذا الكلام رائع جدا الصدق في الحديث، بمعنى لا مبالغة ولا كذب ولا غير ذلك. فهذا الأمر، الأمر الأول علميها معنى الصدق، قيمة الصدق في الحديث. الأمر الثاني أن تركزي على تعليم ابنتك أدب الاستماع، كيف تستمع ابنتك، بمعنى لا تقاطعي، أنصتي باهتمام، اطلب الإذن إلى غير ذلك، أدب الاستماع. علميها أدب الحديث، لما تتكلمي تكلمي بهدوء، ولا تلومين أحد، ولا تنتقدين، ولا تنقصين من شخصية أحد، تكلم بصوت هادئ مقبول، لا ترفعي صوتك على الآخرين. علمها أيضا متى تتدخل، تتدخل لما يطلب منك هذا، لما تستأذنين، لا تقاطعين أحد، معنى نعلمها متى يسمح لك بالتدخل. نعلمها أيضا متى عليها أن تنسحب من الجلسات، ففي جلسات أحيانا قد نناقش موضوع يخص الكبار أكثر، هذه لا تهمك انسحبي، فإما أن تنسحبي لما تعرفين أن هذا الموضوع بعيد عن الصغار، أو تنسحبي لما ترين مني إشارة معينة، فلما أعطيك إشارة معينة بالرأس أو باليد أو بكلمات نتفق حولها، كأن تسألينها سؤال، إذا سألتك هل مثلا أخوك توقعين أن الأخ نايم الحين ولا مستيقظ، يكون عبارة عن إشارة بينك وبين ابنتك، بمعنى أقول لك في هذه اللحظة حديثنا حديث كبار، يفضل أنك تنسحبين، فنتفق مسبقا على متى تنسحب البنت من الجلسة. ثم نعلم أيضا معنى الأحاديث الخاصة، أنا لا أقول لها انسحبي لأنك صغيرة لتفهمين، لا، فنعلم أن هناك حديث خاص، مثل ما هناك حديث خاص بين الأب والأم، هناك حديث خاص بين الأم وصديقاتها، مثل ما أيضا أنت يمكن أن يكون لك حديث خاص معي ومع مثل زميلاتك في المدرسة وغير ذلك، فنعلم معنى الخصوصية في الأحاديث. والأمر الآخر أن نعلم ماذا؟ مسؤولية الكلام، الكلمة مسؤولية، فأنت مسؤولة عن كلامك، فتتعلم المسؤولية. إذن أختي، أول شيء أن ابني أو ابنتي تتكلم اجتماعيا شيء رائع جدا، هذه مهارة من المهارات التي يحتاجها كل إنسان. ليس المطلوب أن نقمع أو نلوم البنت أو نبعدها، بقدر ما هو مطلوب أن نعلم ابنائنا مجموعة من القيم والمهارات الاجتماعية، الصدق في الحديث، أدب الاستماع والإنصات، أدب الحديث، متى تتدخلين، متى عليها أن تنسحب من الجلسات، معنى ومفهوم الأحاديث الخاصة والخصوصية، مسؤولية الكلام. إذن أخي المربي، أختي المربية، هذه بعض القيم والمفاهيم التي ينبغي أن نعلمها أبناءنا، ونحن ندفعهم دفعا إلى أن يكونوا اجتماعيين ويشاركون في مجالس الكبار وديوانيتهم وغير ذلك. الخطوة الثانية وهو أن نحاول بناء الثقة بالنفس باعتباره أساسا لحرية التعبير. لقد زرعت أختي في ابنتك معاني الثقة بالنفس من خلال أننا أتحنا لهذه البنت فرصة لها أن تعبر بكل حرية عما يدور بنفسها، وهذه نقطة إيجابية أيضا تحسب للأم. لكن حذار أن تقوم هذه الأم بهدم هذه الثقة بالتوبيخ واللوم وإحراج البنت أو طردها أمام الضيوف. فالمطلوب أن نعلمها أولا أساسيات السلوك الاجتماعي السوي التي تحدثنا عنه من صدق وأدب، ومتى نتدخل ومتى ننسحب وأن لا نقاطع ومسؤولية الكلام وغير ذلك. فنعلمها أول أساسيات السلوك الاجتماعي السوي، نكرر عملية التعليم حتى تترسخ لديها، ونتيح لها الفرصة أكثر للتعبير عن ذاتها حتى لا تضطر أن تفرز هذه الحاجة في مجالس الكبار. وهذه مهمة وقد تكون عادة كبيرة عند الأطفال. الطفل غير مسموح لأن يتكلم، دائما لما يتكلم يقمع، لكن يغتنم فرصة وجود الكبار وجود ضيوف، فهو يعرف أن أمام الضيوف الأم لن تلجأ إلى قمعه أو ضربه أو توبيخه أمام الضيوف، فالأم تكون هادئة ولطيفة. اكتشف هذا فيجد فرصة أنه كلما كان أمام الضيوف يبدأ يطلب ما يريد ويتكلم كما يريد لأنه أمن من قمعه. فذا كلما أتحنا فرصة لأبنائنا وبناتنا أن يتحدثوا أمامنا ونتح لهم فرصة أن يعبروا عما عندهم، كلما سهل أن يتعاملوا أيضا بمسؤولية وبحرية، يعني فيها ثقة بالنفس، فيها مسؤولية أمام الضيوف. أنا أقترح للتعامل مع مثل هذا السلوك 8 خطوات. الخطوة الأولى، إن أخطأت الطفلة في تدخلها نترك لها الحرية في تصحيح خطأها بنفسها، فإن لم تفعل علينا أن نصحح ذلك من خلال الحوار والمناقشة والإقناع، بمعنى هناك فرصة ومجال يمكن أن يكون واسعا أن تقوم البنت نفسها بماذا؟ بحرية في عملية تصحيح أخطائها. قد نصرح لها تلميحا بدون مصارحة مباشرة أن هناك خطأ في كلامها، قاطعت عمتها، قاطعت الضيف، قاطعت الضيفة مثلا. وإن لم تفعل البنت تساعدها بالحوار والمناقشة والإقناع وليس باللوم والتأنيب والتجريم. الخطوة الثانية، دائما تذكر أن التقدير والاحترام للابنة للفتاة يقوي عندها معنى الثقة بالنفس، وكلما ارتفعت هذه الثقة كلما تحسن سلوك البنت اجتماعيا واتسم بالمسؤولية. فنحن عندنا الثقة بالنفس، كلما زاد مستوى الثقة بالنفس عند الأطفال وعند الإنسان عموما كلما زاد وتحسن سلوكه الاجتماعي، وبالتالي أصبح سلوكه يتسم بالمسؤولية. أما الذي تنعدم الثقة أو ثقته مهزوزة في نفسه فهذا يخطئ في سلوكه الاجتماعي وأيضا لا يتسم بالمسؤولية، لأن سلوكه الاجتماعي سيكون عبارة عن ردود أفعال أو عبارة عن تجاوز لنقص وثقة مهزوزة وغير ذلك. الخطوة الثالثة، امدح السلوك السوي عند ابنتك أو ابنك، فهذا المدح يساعد على الالتزام بالسلوك السوي. إذا قامت البنت بسلوك سوي مثل أنها لم تقاطع، طلبت الإذن، انسحبت من الجلسة لأنها اكتشفت أن الحديث حاليا أكبر منها، فنمدحه: أنا كنت جدا سعيدة يا ابنتي بك لأنك لما بدأنا حوارنا حول الموضوع الفلاني أنت انسحبتي، لما بدأنا كذا وكذا أنت استأذنتي وطلعتي. فأنا أمدح هذا السلوك، وهذا المدح يعزز عندها السلوك السوي اجتماعيا. أيضا نقول لهذه الأم: تذكري أن ابنتك ما زالت طفلة، وبالتالي فهي لا تتصرف كطفلة فقط وإنما تتصرف بتلقائية، فلا ينبغي أن نحاسبها مثل ما يحاسب الكبار، فهي طفلة 10 سنوات. لا ينبغي أن تتصرف البنت مثل الكبار، فهي طفلة، ينبغي أن نراعي هذا الفرق بيننا وبينها. فلذلك نكون غير حساسين لو البنت قاطعت أو رفعت صوتها أو كذا وكذا لأنها طفلة، فلا نحاسبها مثل ما نحاسب الكبار إن أخطأوا اجتماعيا. فلذلك تقبلي منها التدخلات حتى لو كانت غير ناضجة، وهذا الذي ينبغي أيضا أن يكون وجهة نظر صديقاتك، ولا بأس أن هذه طفلة وأنا أشجع فيها الثقة بالنفس، وأنا سعيدة لبنتي تدخل معكم وتشاركني، لأنني هنا أنا أرفع ثقة بنتي بنفسها وأقوي سلوكها الاجتماعي وغير ذلك. فأنقل وجهة نظري إلى صديقاتي، أول شيء ليتفهمنا هذا السلوك، وثاني شيء لينقلنه أيضا إلى أبنائهن. تذكر دائما أن الصداقة مع الأبناء حق طبيعي للجميع، فاحرص أيتها الأم، احرص أخي على تنمية معاني الصداقة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يوصي الآباء بمصاحبة أبنائهم، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول صاحبوهم سبعا: إن قبول ابنتك لا ينبغي أبدا أن يكون عبئا علينا. لما أقبل مثلا سلوك معين من ابنتي يصدر منها، لا ينبغي أن يكون هذا القبول عبئا علي، ينبغي أن أتحمله، ولكن ينبغي أن ننظر إلى مزايا كثيرة، ينبغي أن أعبر عن سعادتي بهذه المزايا. فابنتي وإن قاطعت وإن تصرفت بخطأ وإن كذا وكذا، فأنا المزايا العامة هذه تسعدني، المزايا العامة بالنسبة إلي تسعدني جدا. أيضا الصداقة مع الأبناء مزاياها عديدة، فينبغي دائما أعبر عن سعادتي بهذه الصحبة والصداقة، حتى تكون بيني وبين أبنائي صحبة وعلاقة مفتوحة وصراحة. استمعي واستمتعي بحديث ابنتك مهما كان هذا الحديث، لأن مجرد أن ابنتك جالسة تكلمك تحدثك، في هذا في حد ذاته متعة. إذا أخطأت قوميها وأنت تبتسمين وتستمتعين، أنا مبتسم وأستمتع وأقوم وأصحح وأعدل كلام ابنتي. تذكر دائما أخي المربي أختي المربية أن الطفل فيلسوف بطبيعة تكوينه، فهو ينطق بما يقول بصورة متناهية النقاء والوضوح. ومن المؤسف حقا أن بعض الآباء لا ينتبهون إلى الجواهر التي ينطقها الأبناء بتلقائية وعفوية. فالأبناء عندهم فلسفة خاصة في الحياة، هذه التلقائية تجعل جوهر حديثهم وجوهر كلامهم شيء فيه من المزايا والجواهر والكنوز ما ينبغي أن نكتشفه. تذكر أن الطفل فيلسوف بطبيعة تكوينه ونموه، فاستمتعوا بهذه الجواهر التي ينطق بها الطفل في لسانه. السلوك الاجتماعي مهم جدا، تشجيع الأبناء على أن يكونوا اجتماعيين مهم جدا، لأن هذا ينمي ذكاءهم الاجتماعي وبالتالي ينمي ذكاءهم العاطفي. وكلما ارتبط هذا الذكاء وهذا السلوك الاجتماعي بالثقة بالنفس والصورة الإيجابية عن النفس وفهم النفس والتعبير عن النفس والمشاعر، كلما تحقق بعده أيضا يعني ذكاء ذاتيا، والذكاء الذاتي إضافة إلى الذكاء الاجتماعي يعطينا ما هو مفهوم الذكاء الوجداني. فأنا أفضل أن يكون ابني واثق من نفسه اجتماعي ليكون ذكيا عاطفيا ووجدانيا، وما أروع الذكاء الوجداني في تحقيق النجاح في حياة الإنسان عموما وأبناءنا على الخصوص. الأطفال المزعجون. أبناؤنا في المهجر والقرآن الكريم، لا بأس أن نقف وقفة، لعل الكثير من إخواننا يتابعوننا أو يسمعوننا. لسم إخواننا في المهجر، في الغربة، في العالم الغربي، في العالم غير الإسلامي. أحد الإخوة بعث لي رسالة يقول: لقد ذكرت في مجلة كذا وكذا في هذا العدد تحت عنوان المسجد ورسالته التربوية، تكلمت فيها عن مكانة المسجد في تنشئة الأجيال وأثر على شخصية الإنسان المسلم، فبارك الله فيك على هذه اللفتة القيمة. وكم نحتاج هذا في بلاد الغرب، حيث يقضي أولادنا معظم وقتهم في المدارس الحكومية. هنا تبرز أهمية الارتباط، ارتباط أولادنا بحلقات تحفيظ القرآن الكريم في المراكز الإسلامية المتاحة لنا على سبيل المثال في بريطانيا. لكنني لاحظت أن بعض الإخوة المشرفين على تحفيظ القرآن الكريم يستعمل الضرب، وأحيانا الضرب بقسوة، أو يستعمل العقوبة الجماعية، حتى أنك لترى الطفل يبكي بين يديه ويتوسل له، لكن دون فائدة. والأطفال الآخرون يجلسون مرعوبين وكأن على رؤوسهم الطير، والعصا التي يستخدمها الأخ تكاد بطولها تصل إلى كل أنحاء الغرفة التي يدرس بها، ومن الغريب أن بعض الآباء راضين عن ذلك، لأنهم يرون أن الأطفال يحفظون أكثر عند الأخ الذي يستخدم الضرب مقارنة بالذي لا يستخدم العصا، فالغاية عندهم تبرر الوسيلة. لذلك تجد بعض الأطفال يبكون قبل دخول المركز خوفا من المعلم، لكنهم يجبرون على ذلك، وفي المقابل ترى الطفل مسرورا بذهاب إلى المدارس الحكومية. الحجة عندهم في الضرب هو ما ألفوه من الكتاب القديم، حيث كان الشيخ يستعمل الضرب كنوع من العقوبة. سؤالي لك، ما هو تأثير هذه الطريقة في التعليم على الأطفال من النواحي الآتية؟ أول شيء التأثير النفسي على الطفل وربط تحفيظ القرآن بالضرب وارتباط ذهابه إلى المدرسة يعني الغربية باللعب والمرح. ثانيا التأثير على شخصية الطفل وتعامله مع المجتمع لحيرته بين نقيضين. التأثير على شخصية الطفل عندما يصبح شابا في المجتمع الغربي، ألا يؤثر ذلك سلبا على أطفالنا؟ أرجو إن أمكن الإجابة عن ذلك. هذا السؤال فعلا وصلني، وهذه رسالة وصلتني من أخ في الغرب، وفعلا أثرت عندي بشكل كبير جدا، لأنه فعلا أثار موضوع جدا مهم. فأول شيء سرني اهتمام هذا الأخ بموضوع تربية الأطفال المسلمين بالغرب. الحرص على المنهج السليم أيضا في تحقيق غايات التربية الإسلامية أعجبني في هذه الرسالة، كما سرني حسه التربوي الواعي بقضايا التحديات التي تواجه أبناءنا من خلال الأساليب التربوية المتبعة في يعني المدارس غير العربية وغير الإسلامية. وفي الوقت نفسه آلمني وضع المدارس القرآنية التي تنفر الأطفال وترهبهم، بدل من أن تحبب لهم كتاب الله والارتباط بالمسجد وحلقات تحفيظ القرآن الكريم. ولك أقول دائما على الجالية، أي جالية مهما كانت، أن تهتم بتربية النشء المسلم، أن تربطهم بكتاب الله عز وجل وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا يعتبر ويعد عملا قاصرا أو مخلا بأهداف إقامة أي مسلم في بلد غير إسلامية إذا لم يقم بهذا الواجب، واجب تربية أبنائنا تربية على القرآن الكريم وعلى الإسلام وعقيدة الإسلام. ولذلك أخي الكريم سأحاول أن أشير لبعض الملاحظات حول الموضوع الذي طرح، وهو موضوع استخدام الضرب في بعض المدارس القرآنية القائمة في الغرب. أولا لا ينبغي إغفال حقيقة أساسية، وهي أن الطفل بتلك الديار منتظم في المدارس الغربية في الغالب طيلة أيام الأسبوع، وارتباطه بالمدارس القرآنية غالبا ما يكون نهاية الأسبوع وتحديدا في أوقات راحة الطفل ووقته الخاص وإجازته، وهذه حقيقة مهمة تترتب عليها قضايا كثيرة ومهمة. أيضا الوقفة الثانية، ينبغي إذا كان الأمر كذلك أن نجعل من لحظات زيارة الطفل للمسجد أو المدرسة الإسلامية لحظات محببة لدى الطفل، من خلال تشجيعه وترغيبه والثناء عليه ومكافأته معنويا وماديا، ومن خلال رفع المعنويات والتشويق للبرامج التعليمية باللغة العربية. الأمر الذي يحدث أن الأبناء يقضون طيلة الوقت 5 أيام في الأسبوع في مدارس غربية، الوقت الذي هو عبارة عن إجازة، بدل أن يرتاح ويلعب ويستمتع مثل ما يقوم به أطفال الغربيون، فهو يؤتى إلى المسجد. فأول شيء هذا وقت الراحة، وهذه أول معاناة لدى الطفل. معاناة الثاني لما يبدأ يقارن نفسه مع الآخرين، الأطفال يحكون أنه ذهبوا للجبل وزاروا المتحف الفلاني وراحوا إلى البحر والشاطئ أو غير ذلك، وهو يقول أين ذهبت؟ ذهبت إلى المدرسة لأحفظ. فتصبح أحيانا نوع من المقارنة مبنية على مركب نقص داخلي، فيشعر الطفل بالنقص ويشعر بالحرمان ويشعر بأنه مختلف عن الآخر وأنه محروم. لذلك مهم جدا أن نوفر كل وسائل التي تجعل أبنائنا يحبون ويستمتعون من ألعاب ونشاطات وزيارات ورحلات، إضافة إلى التعليم بطرق محببة. ما ينبغي أيضا أن نوفر الصحبة الصالحة من أبناء المسلمين، ونحاول أن نجعل من بناء علاقات صداقة فيما بينهم حتى نشبع حاجة نفسية وضرورة تربوية، ونوفر لهم البدائل حتى لا يلجأ الطفل المسلم للارتباط بغير المسلم قد يتعثر بسلوكه وأخلاقه، وإن كان هذا ليس على عمومي، أحيانا بعض الغير المسلمين قد تكون لهم أخلاق عالية، لكن دائما الطفل هناك حتى لو كانت أخلاقه عادية عنده قيم هي مقبولة في دينه وعرفه، كأن يشرب الخمر أو يأكل لحم الخنزير، فهذا شيء عادي عنده، دينه لا يحرمه عليه. لكن الطفل قد يتأثر، لماذا هذا الطفل يأكل الخنزير ويشرب الخمر وغير ذلك؟ فنحن عندنا قيم مختلفة، لكن إذا وفرت الصحبة الصالحة قد نحذر ونبتعد عن هذه المحاذير. مهم جدا أيضا تنظيم برامج ترفيهية أسبوعية على هامش هذه الحلقات التعليمية كالرحلات، زيارات بعض الحدائق، بعض المنشآت الطبيعية، تنظيم مسابقات رياضية، تنظيم مسابقات ثقافية، لأن هذه كلها تعد أساليب ناجحة لربط الطفل المسلم بالمسجد أو المركز الإسلامي. تذكر دائما أخي أن استخدام العصا في هذه الأحوال يعتبر ويعد جريمة في حق أبناء الجالية المسلمة في الغرب، لا سيما من قبل المحفظين أو المراقبين أو الآباء والأمهات، وذلك للآثار السلبية على شخصية الطفل. ومنها ما هي الآثار؟ أول شيء، سيتم ربط حفظ القرآن الكريم بالعصا والعقاب، وفي هذا زرع لكراهية القرآن في نفوس الأطفال. هو يحفظ ويتعلم لغات أجنبية ويحفظ أشعار ويغني وغير ذلك في المدارس الغربية بأدب وبابتسامة وهو يلعب، ولكن القرآن الكريم يحفظه هو العصا على رأسه. بماذا؟ سيصبح عنده القرآن مرتبط بالعصا، وبالتالي نساهم بشكل أو بآخر بزرع الكره للقرآن الكريم في نفوس أطفالنا، وهذه جريمة تعد في حق الأبناء وأيضا في حق كتاب الله عز وجل. استعمال العصا في المسجد مقابل الأساليب التشويقية المتبعة في المدارس الغربية يجعل الطفل دائما يميل ولاء ومحبة وعاطفة للمدارس الغربية ويكره المعلم المسلم، وفي هذا بلاء عظيم لمستقبل الطفل وأخلاقه وفكره وعقيدته واختياراته في الحياة. مقارنة الطفل التلقائية التي يقوم بها عقله بين أسلوبين متبعين، في المدارس الغربية أسلوب راقي، وفي المدارس الإسلامية أسلوب فيه عنف وشدة وضرب وعقاب، يجعله عاطفيا وعقليا يميل للأولى ويغلب نوع التربية التي يتلقاها على حساب التربية التي يمكن أن يتعلمها في المسجد أو المدرسة الإسلامية. الأطفال المزعجون. التصاق الأبناء. ابنتي لا تفارقني، لدي مشكلة تؤرقني مع ابنتي الكبرى البالغة من العمر 8 سنوات، تتلخص في التصاق ابنتي المستمر بي بشكل مبالغ فيه، فهي ما زالت تصر على النوم بجانبي، وإذا حاولت إعادتها لغرفتها صرخت واتهمتني بأنني لا أحبها. أسأل عن حل هذه المشكلة والتي أعتبر نفسي قد ساهمت إلى حد كبير في خلقها بسبب الاهتمام الزائد بها منذ ولادتها. هذا السؤال وصلني من الأم، ومثله أيضا ينتشر بشكل يعني لا بأس به داخل الأسر، هو التصاق الأبناء بأمهاتهم وأبائهم ولا سيما الأمهات. أول شيء، هذه البنت تعاني من انعدام الاستقلالية وانعدام الاعتماد على النفس. أصل المشكل يبدأ في نهاية السنة الثانية من عمر الطفل، كما سبق أن أشرت إليه في كثير من الوقفات الماضية، فحينما تبدأ تتقاذف الطفل نزعة الاستقلالية مقابل الاعتماد على الأم، وهي ما يسمى بمرحلة العناد، حينما يفشل الطفل في الحصول على استقلاليته بسبب إصرار الأم والإفراط في التدليل والحماية الزائدة، يستسلم للأمر الواقع وينتهي به الحال إلى اندماج شخصيته في شخصية أمه والاعتماد المطلقة. هذا يدفع إلى أن ينمو بشخصية اتكالية أو شخصية انسحابية أو شخصية ملتصقة أو بشخصية مهتزة الثقة بالنفس. الالتصاق الدائم بالأم هو نتيجة عدم الشعور بالاستقلالية لدى هذه البنت، ونتيجة أيضا للخوف من مواجهة الحياة بدون الأم، وأيضا هو نتيجة حنين البنت إلى حماية الأمومة. بمعنى هناك ثلاث دوافع تدفع الابن إلى الالتصاق بالأم: عدم الشعور بالاستقلالية فهو اعتمادي كليا على أمه بسبب الدلال الزائد، وأيضا بسبب خوف الطفل من مواجهة الحياة بدون وجود الأم، وأيضا حنينا إلى حياة الأمومة. فهو قضى 7 سنوات 8 سنوات هذه البنت قضتها وهي في أحضان أمها، كل شيء أمها تقوم به دلال وحماية زائدة، فهي بنت لها دائرة من دوائر الراحة، فهي في دائرة راحة، فلماذا عليها أن تخرج من هذه الدائرة وتعتمد على نفسها؟ ما هي الخطوات التي نقترحها لعلاج مثل هذه المشكلة؟ أول شيء ننصح هذه الأم وكل من يعاني من مشكلة التصاق الأبناء بالاقتناع بأن أصل المشكلة وسبب المشكلة راجع لمرحلة الطفولة المبكرة بسبب حماية زائدة ودليل مفرط بالأطفال، وبالتالي من يسمعنا ينتبه أن ممكن أن نجعل أبناءنا ضعيف الشخصية مهتزين ملتصقين بنا لا ينامون إلا في أحضاننا مهما كبر سنهم، إذا نحن قمنا بحماية الأطفال حماية زائدة ودللناهم دلالا مفرطا. إذن السبب هو الدلال الزائد والحماية الزائدة. الخطوة الثانية الحوار المستمر لإقناع البنت بضرورة الاعتماد على نفسها مهم جدا، فالبنت قد كبرت وآن الأوان لتكون مثل أقرانها بأسلوب هادئ ولغة بسيطة. نحاور البنت ونحن هادئون أنك كبرتي والناس اللي في سنك هكذا يفعلون إلى غير ذلك، حتى تكون مثل غيرها من البنات في هذا السن دون أن مقارنة. على ما أقول انظري فلانة أحسن منك تتصرف بكل جرأة وشجاعة واعتماد على النفس، لا، البنات في هذا السن يتصرفون بهذا أو يتصرفن بهذا الأسلوب، يعتمد على أنفسهن، ينمن لوحدهن في غرفة لهن خصوصية لغير ذلك، وكل هذا يتم بدون تأنيب أو تصغير أو تقليل من شخصية البنت وبدون مقارنات. الخطوة الثالثة وهو الحديث دون مقارنات سلبية عن الأطفال ممن هم في سنها وقدرتهم على الانفصال والاستغناء عن الكبار في أمور كثيرة مثل النوم والأكل واللعب مع الأطفال والخروج وغير ذلك. فلا أتكلم أقول لها انظري الأطفال يبدأ، أقول لها أن الأطفال في سن 8 سنوات عندهم القدرة أن ينفصلوا عن أمهم ويستغنون عن الكبار في النوم وفي الأكل وفي اللعب وفي اختيارات كثيرة. فأنا ماذا أفعل؟ أنا أوجه هذه البنت وأقول لها من هم في سنك هذا المطلوب منهم، فأقول لها أنت وصلت إلى هذا السن بمعنى أنت باستطاعتك أن تقومي بكذا وكذا وكذا. مهم جدا الحزم بلهجة حاسمة تنم عن تصميم وعزيمة لدى الأم في عدم قبول الالتصاق المستمر غير المبرر. الأم ترفض هذا الالتصاق بحزم، أرفض أنك تنامين في غرفتي، سوف تنامين في غرفتك. معنى الصوت الذي فيه لهجة حزم وحسم ليس فيه رفع للصوت ولا صراخ ولا تأنيب ولا تهديد ولا أبدا، ولكن أنا أبين أنني جاد وحاسم أنك ستنامين في غرفتك. لا بأس أن أدربها مثلا على النوم في الغرفة لوحدها بأن أبقى معها فترة طويلة حتى تنام إلى غير ذلك. فالحزم مطلوب في هذه الحالة بدون عنف ولا شدة. مهم جدا أيضا تدريب البنت على سماع وقبول كلمة لا بكل إصرار، أن البنت تعلم أنها تسمع كلمة لا، تطلب شيء لا، فبكل إصرار ولا تتراجعين عن كلمة لا، بمعنى نخرج من دائرة تدليل البنت والإفراط في دلالها وحمايتها إلى أن نصدم البنت صدمة خفيفة جدا أن نقولها لا، بمعنى نمنعها من أشياء معينة فتتعود أننا لا نلبي كل الطلبات وأن لا تعيش في جلبابي وفي حمايتي باستمرار. أيضا مهم أن نشجعها على إحياء إرادتها الذاتية، اعتمادها على النفس، مدح سلوكياتها في الاتجاه هذا، يعني لو هي مثلا قامت بسلوك فيه اعتماد على النفس لا سيما أمام الآخرين، نامت لوحدها، أكلت لوحدها، اتخذت قرار لوحدها، أخذت مبادرة لوحدها أمام الناس، أمام الآخرين، أمام إخوانها، أمام الضيوف، فأنا أشجع هذه الإرادة عند البنت وهذه المبادرة، فتشجيع هذه المبادرة يعيد للبنت الثقة بالنفس. دائما تذكري أيتها الأخت أن التدرج في اعتماد على نفسها ينبغي يكون من الأسهل. أنا لا أقول لها تعتمد على نفسها في شيء صعب، أبدأ بالأشياء البسيطة جدا، كأن تذهب وحدها لتغسل يديها، كأن مثلا تجلس على الأقل يعني نصف ساعة في غرفتها لوحدها، كأن أجلس معها أنا فترة طويلة حتى تنام. فأبدأ من الأسهل لا أبدأ من الأكبر، فالأسهل فهي إذا ذاقت حلاوة الاعتماد على النفس سنساهم في إعادة برمجة سلوكها الذاتي من سلوك اعتماد إلى سلوك يعني اعتماد على الذات بدل اعتماد على الآخرين. مهم جدا أيضا إبداء الحب، أن تبدي حبك وتعبرين لها باستمرار من خلال كلمات ولمسات وهدايا، حتى لا تعتقد أنك لا تحبينها وأنت تعالجين عملية الانفصال عنها. فلذلك كلما مارسنا عملية الانفصال أن نبعدها لتنام لوحدها وتعتمد على نفسها، نذكرها دائما أننا نحبها، فنكثر من إيصال رسائل الحب والتعبير عن مشاعر الحب. لماذا؟ خوفا أن هذه البنت قد يصل إلى ذهنها أنك لأنك ما بقيت أمي تحبينني تغيرت، نقص الحب أو ابتعدت عن حبي، فأنت تريدين إبعادي عنك. فأنا لا أريد إبعادك عني يا ابنتي إلا لأنني أحبك، ولا أريدك أن تكون بعيدة، ولكن أريدك أن تكون إنسانة معتمدة على نفسها. فأفصل حتى لا تدخل للبنت هواجس بأن حبي لها قل أو تأثر بشكل سلبي. مهم جدا إبداء الرأي أو مثلا إشعار الطفلة بالأمن، فالشعور بالقلق قد يساور البنت وهي تترك مثلا للنوم وحدها. فلذلك مهم جدا أن نطمئن ابنتنا بأن نبقى معها قريبين منها، فهذا يعيد لها الثقة بالنفس والشعور بالأمن. العمل على إزالة كل مسببات الخوف والإقناع يتم بهدوء دون زجر أو تأنيب، وهذه الطريقة تساعد في عملية دفع البنت إلى الاعتماد على ذاتها. فتذكر دائما أن طمأنة أبنائنا بأن سنبقى قريبين منهم، بأننا نسمعهم، بأننا لو كان أي شيء فأنا موجود بجانبك، يعيد الثقة والأمن، ولا سيما الشعور بالأمن. أيضا العمل على إزالة مسببات الخوف، ما الذي يخيفك لو بقيت وحدك؟ فنبعد مسببات الخوف، وتكلمت عن كيف نبعد مسببات الخوف في وقفة سالفة، وكل هذا يتم بعملية حوار هادئ، عملية إقناع مبنية على مبررات وتدرج، وكل وسائل التي يمكن أن يستعملها الأب والأم في إقناع الأبناء بسلوك جديد في حياتهم. إذن كيف نزرع الثقة في نفس الطفل ليخرج من دائرة الالتصاق والاعتماد على الأم إلى دائرة الاعتماد على الذات؟ سأذكر بعض الخطوات البسيطة جدا، وهي واجبات أعطيها للآباء والأمهات ممن يعاني أبناؤهم من قلة الثقة بالنفس أو الثقة بالنفس المهزوزة أو الالتصاق المستمر بسبب الدلال والحماية الزائدة. أول شيء، امدح الطفل أمام غيره، حاول أن تمدح الطفل قدر ما تستطيع أمام غيره، أمام الناس، أمام العم، أمام الخال، إلى غير ذلك. عامل الطفل دائما واجعله يعيش عمره كطفل، عامل الطفل كطفل، فالطفل طفل، نقبل منه أشياء كثيرة، نقبل منه لعب، نقبل منه التساق، نقبل منه طلبه للحنان بطريقة سلبية، فنقبله كطفل. فلما نتقبله كطفل فنعيد له الثقة بالنفس السلوكيات، فالسلوكيات التي يقوم بها تعد إنجاز عند الطفل، وتعد بالنسبة لنا لا شيء، لكن بالنسبة لي يعد إنجاز لأنه طفل. ساعده دائما في اتخاذ قرارات بنفسه، مهما كان القرار صغيرا، ساعده أن يتخذ قرار بنفسه. أنا اتخذت قرار أن أشتري هذا اللباس، أنا اتخذت قرار أنني أغير وقت الدراسة في البيت من مثلا قبل النوم إلى بعد النوم، أو من بعد النوم إلى قبل النوم، فأذاكر ثم أنام، فأطع له هذا الخيار. ساعد الابن أن يربط علاقات اجتماعية مع أطفال في سنه، سواء من المنطقة التي تسكن فيها أو أقاربك أو جيرانك أو غير ذلك، أو أطفال أيضا في أندية علمية تحتضن الأبناء، سواء كانت أندية علمية أو أندية رياضية أو غير ذلك. علمه أيضا كيف يعمل ضمن فريق، أتح له فرصة أن يعيش ضمن فريق اجتماعي، فهو سوف يتعلم كيف يعيش ضمن فريق، سيتعلم مهارات القيادة، مهارات التعاون مع الآخرين، وكل هذه تزرع الثقة بالنفس لدى الطفل. علمه كيف يواجه الفشل عند حدوثه، لما يفشل لا تنزل عليه، لا تأسى، لا تحزن، وإنما إذا فشل ابتسم، قل له تعالى فشلت الحين، إن شاء الله تنجح في المرحلة المقبلة، الفشل خطوة نحو النجاح. بمعنى الطفل، لأنه سيفشل في حياته كثيرا، وكلنا نفشل في حياتنا كثيرا، لكن مثل ما نفشل ننجح. الواثق من نفسه ماذا يفعل؟ الفشل يحوله إلى مصدر، يعني يطري تجارب الإنسان ومعلومات، فأنا فشلت، إذا تعلمت خطوة لن أرجع إليها مرة أخرى، تعلمت كيف لا أفشل مرة أخرى، كيف لا أرتكب الخطأ نفسه، فأنا تعلمت. فهذه الفلسفة ترجع إلى الأبناء، وإلا الإنسان غير الواثق من نفسه حينما يحتك بموقف فيه فشل يحبط. فلذلك الثقة بالنفس، علمه كيف يتعامل مع الفشل ويواجه الفشل عند حدوثه. أخبره دائما أنك تحبه، ضمه إلى صدرك، وهذا تكلمت عنه وأؤكد عليه باستمرار. لا تهدد، لا تستعمل أسلوب التهديد ولا أسلوب الصراخ ولا أسلوب النقد ولا أسلوب التوبيخ أو التجريم أو المن. كل هذه وسائل سلبية يبتعد عنها الإنسان، لأن استعمال المربي لهذه الوسائل تجعل الإبن تضعف معنوياته، وبالتالي تضعف ثقته بنفسه وصورته الإيجابية عن ذاته. أعطي دائما الفرصة للأبناء ليستكشف وليكتشف أشياء جديدة. الأطفال أعطاهم الله عز وجل أمرين، السؤال وحب الفضول. فالطفل يسأل يسأل يسأل كثيرا، وفي الوقت نفسه الطفل عنده حب فضول كبير، أي شيء يراه يريد أن يكتشفه. أتيح له الفرصة أن يكتشف ويستكشف بشكل كبير جدا، ثم علمه أخيرا كيف يكون مسؤولا تجاه تصرفاتي. أنت لك حرية الاختيار، تتحمل مسؤوليتك. لو أنا مثلا أعطيت لابني مصروف أسبوعي وأخذ المصروف لي يصرفه على مدار أسبوع في المدرسة، لكن هذا الابن ذهب إلى الجمعية واشترى أغراض بكل مصروفه، في اليوم التالي ماذا يقول؟ انتهى مصروفي، أم اشتريت أغراض، أعطني مصروف. فأنا أقول له لا، لا أعطيك مصروف، تحمل مسؤوليتك، أنت صرفت كل ما عندك في يوم واحد، فتحمل مسؤول. هذا الأسبوع ستبقى بلا مصروف، لو تريد أكل شيء خذه من البيت، ليس لك فرصة أن تشتري مثلا من المدرسة. فأنا ماذا علمته؟ علمت إذا تصرف تصرف يتحمل مسؤوليته، فغدا سوف يقول لا، أنا هذا المصروف يكفيني لأسبوع، فلو أنا اقتصدت مثلا وصرفت كذا وكذا ممكن نوفر كذا، إذا هذا الذي وفره ممكن أشتري به ما أريد. فيتعلم الاقتصاد والتدبير، وأهم شيء أنه يتعلم كيف يتحمل المسؤولية لوحده. هذه كلها أيضا ممكن أن تساهم في عملية العلاج الرسائل الإيجابية التي يمكن أن نبعثها للبنت، وهذا الذي فصلنا الحديث عنه في وقفة سالفة. أنت إنسانة تعتمد على نفسك، أنا واثق أنك ستنجحين، أنا واثق من نجاحك، أنت إنسانة رائعة. نمدح، نركز على السلوك، نقدم بناتنا أو أبناءنا تقديما إيجابيا للمجتمع، للضيوف، لإخوانه أو أخواته. كل هذا يساهم بشكل كبير جدا في إعادة الثقة في نفس الطفلة، ونخرجها تدريجيا من عملية الالتصاق بالأم إلى عملية الاعتماد على الذات. وفي الختام نرجو منكم الاستماع إلى بقية المادة، علما أن جميع الحقوق محفوظة، مع تحيات قرطبة للإنتاج الفني، هاتف 479-13-23، فاكس 473-0055. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.